قصة بعنوان عظمة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. يأتي ذلك الرجل إلى الإمام المجتبى صلوات الله عليه، رجل يعيش في الشام. معاوية ملأ الشام بالدعايات ضد أهل البيت صلوات الله عليهم، ملأ التاريخ بالأكاذيب. هذا التاريخ اللي عدنا اللي كتبه عاض السلاطين، هذا مليء بالأكاذيب، ما يمكن واحد يعتمد على هذا التاريخ. فمعاوية شحن الأجواء ضد أهل البيت، وشحن الأجواء ضد ذرية أهل البيت صلوات الله عليهم، وشحن الشام أن علي رجل كافر، أن علي رجل لا يصلي، أن علي رجل مارق من الدين، وما أشبه ذلك من هذه الشائعات. هذا الرجل يعيش في الشام لا يعرف الإمام، مو مطلع على أوضاع الإمام. يأتي إلى الإمام في المدينة، يشاهد الإمام، فيبدأ بشتم الإمام صلوات الله عليه. وفي رواية ثانية منقولة في معالي السبطين عن الإمام الحسين صلوات الله عليه أنه أخذ يشتم الإمام الحسين ويشتم أباه عليا صلوات الله عليه. ولعل الإمام تألم لشتم أبيه أكثر من شتمه إياه، فأخذ يشتمه في هذه الرواية، وفي تلك الرواية الثانية أخذ يشتمه ويشتم أباه صلوات الله عليه لأنه ما يعرفه. ولكن الإمام صلوات الله عليه قابله بتلك الأخلاق الرفيعة، بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله، وإنك لعلى خلق عظيم. ضحك في وجهه أو تبسم في وجهه وقال طبقا لهذه الرواية: أظنك غريبا، كأنه أنت مو أهل هذا البلد، مو أهل المدينة. ولعلك شبهت، لعل معنى هذه الكلمة لعلك أردت شخصا آخر وأخذت تشتمني مكانه. لو سألتنا أعطيناك، إذا تريد شيء إحنا نعطيك، ولو استرشدتنا أرشدناك، وإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك. وأخذ يتكلم الإمام بأمثال هذا الكلام. الرجل الذي كان يعيش في ذلك الجنة فوجئ بهذا الموقف من الإمام، فقال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لأنهم ما كانوا يعرفون أهل البيت، وإلى الآن الذين لا يعرفون أهل البيت، لا يعرفون حقيقة أهل البيت، إذا عرفوا هذه الحقيقة، إذا عرفوا هذا النور، تجدون أنهم يؤمنون بهذا المذهب وبهذا الدين وبهذه الصفوة الطاهرة التي لا نجد في تاريخ البشرية من يضاهيهم في علمهم وأخلاقهم وصفاتهم. حتى مروان هذا العدو اللدود الذي جرع أهل البيت المرارات، جرع الإمام المجتبى المرارات، حتى هذا الرجل عندما يتوفى الإمام صلوات الله عليه يأتي ويحمل جنازة الإمام على كتفه، مروان هذا العدو اللدود الذي قال لحاكم المدينة: اقتل الإمام الحسين، اضرب عنقه أو يبايع. هو هذا الرجل اللي عنده حوارات كثيرة مع الأئمة صلوات الله عليه، هو هذا الرجل يأتي ويحمل جنازة الإمام. وفي نقل أنه كان يبكي خلف الجنازة، فقال له سيد الشهداء صلوات الله عليه كما في هذه الرواية: أنت كنت الذي تجرعه الغصص في حياته، هكذا تفعل به بعد وفاته. فقال: كيف لا أفعل ذلك بمن كان يوازن حلمه بالجبال؟ عند حلم يوازن بالجبال، تعليقي على ذلك، وما هي قيمة الجبال في مقابل حلم الإمام المجتبى صلوات الله عليه؟ مو حلم الإمام المجتبى، حلم مؤمن. الجبل شيء فطر على هذه العظمة، ما إلى اختيار، ما إلى إرادة، ولكن المؤمن بإرادته يتجرع الآلام ويحلم. هذا هواي أعظم من الجبال. لا يقاس الحلم بالجبل، لا قيمة للجبل في مقابل حلم الإمام المجتبى، ولا قيمة للبحر في مقابل كرم الإمام المجتبى، ولا قيمة للسحاب في مقابل جود الإمام المجتبى صلوات الله عليهم. من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك، السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. هذه الأشعار مذكورة في المطول، مطول كتاب نقرأه نحن الطلبة في الحوزات العلمية. وذلك الرجل الآخر بكى عندما أعطاه الإمام ما أعطاه، فقال له: على ما ببالي أنه لماذا تبكي؟ هل استقللت العطية؟ فقال: لا، ولكن أبكي لأنه كيف يغيب التراب هذا الكرم وهذا الجود وهذه النفسية الرفيعة.